وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن كتابه قبس النور المبين في اختصار أحياء علوم الدين لشيخنا العلامة المربي الحبيب عمر بن الحفيظ حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال: الطريق في رياض الصبيان وتهذيبهم. ذلك من أهم الأمور وأوكدها، فالصبيان أمانة لدى آبائهم وأمهاتهم، وقلوبهم جواهر نفيسة قابلة لكل ما نقش ومائلة إلى ما تمال إليه. فمن عود منهم الخير نشأ عليه وسعد وشاركه أبوه وكل معلم له، وإن عود الشر وقبل شقي وهلك وكان الملوك في رقبة القيم والوالي عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيجب على الأب والولي أن يؤدب صبيه ويؤدبه بحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده اتباع الشهوات والتوسع في الملذات، ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضارته إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور الحياة، فإنه إشراق من نور العقل عليه، وتلك هدية من الله. فالصبي المستحي ينبغي ألا يهمل بل يستعان بحيائه وتمييزه، فينبغي أن يؤدب في الطعام، فأول ما يغلب عليه من الصفات هو شرف الطعام، ولا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وليسمي الله وليأكل مما يليه، ولا يبادر قبل غيره، ولا يحدق النظر إلى من يأكل، ولا يسرع في الأكل، وأن يريد المضغ ولا يوالي بين اللقم، ولا يلطخ يده ولا ثوبه، ويعور الخبز القفار في بعض الأوقات، ويقطع عنده كثرة الأكل بتشبيه صاحبه بالبهائم، ويحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بما تيسر، ويحبب إليه الثياب البيض، ويحفظ عن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه في الرفاهية والمظاهر الفاتية الكاذبة. ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار لينغرس في نفسه حب الصالحين. نعم، الحمد لله. وهذا كما ذكرت الفصل من أهم الأمور وأوكدها التي نحتاج إليها، أمانة الله عندنا في صبياننا أبنائنا وبناتنا. أسر المسلمين هي أماكن التربية، هي أماكن التحصين، هي أماكن البناء، هي أماكن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسر المسلمين عموم أحوال المسلمين يمكن قياسه من أحوال الأسر، كيف يكون حال الأسر حتى عندما تأتي الفتن بأنواعها وتنتشر في الأمة، كيف أحوال الأسر؟ على قدر صلاح الأسر يحصل نصيب من الحفظ، نصيب من الترابط والتماسك، نصيب من درء الفتنة والشر. ولكن إذا الأسر فسدت من الداخل، الفساد مستشر في حال الأمة اقتصادا وحكما واجتماعا وفي أنواع المعاملات. شأن الأسر شأن عظيم، أثر يبدأ من الصغر يسير ولكن يترتب عليه أمر كبير في الحياة. أمانة عندنا أبناؤنا وبناتنا، يجب أن نراعي حق الله فيه ويتمننا عليه، فكما أننا مكلفون بكسوتهم الحسية فعلينا كسوتهم المعنوية، بتغذيتهم الحسية بالطعام فعلينا تغذيتهم المعنوية بالقيم، بالأخلاق، بالمعارف، بالعلوم. وهكذا قال: الصبيان أمانة لدى آبائهم وأمهاتهم، يسألهم عنهم الرب جل جلاله، وقلوبهم جواهر من حقها أن لا ترمى وأن لا تقدر، وقلوبهم جواهر نفيسة قابلة لكل ما نغش فيها ومائلة إلى ما تمال إليه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانية ونصرانية ومجسانية، فمن عود منهم الخير نشا عليه وسعيد، وشاركه في الفضل والثواب والأجر أبوه، كل من ساعد على تهذيبه وتعليمه، وإن عبد شرهم شبيه وهلك في نفسه، وكان مثل الوزر على أبيه، على القيم عليه، على من تولى عليه، على كل من كان سبب لإغوائه. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم من النار، وقودها الناس والحجارة أجارنا الله منها، كيف نقيهم النار؟ في نعطيهم شيء لباس ضد النار عشان إذا جو في القيامة يلبسونه أو في شيء ما ممكن؟ هذا لباس التقوى، نعلمهم التقوى، نقيهم من النار بتهذيب أخلاقهم، تنشأتهم على الإيمان، وتعليم قلوبهم بالرحمن، تعظيمه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على الأب والولي أن يؤدب صبيه ويهذبه، أول شيء بحفظه من قرناء السوء، ما يضره مثل الصور السيئة التي يراها والكلمات القبيحة التي يسمعها، ومخالطة الفساق والأشرار أول ضرر له من هذا، يغير فكره، يغير اعتقاده، يضعف إيمانه، يكدر قلبه، يوقفه في مواقف سيئة كثيرة. حافظ على ابنك، حتى بعض الأفلام الصبيان اللي يسمونها بالكرتون فيها دسائس، حتى بعض انتبه لصبية، صبية كمان ما هو كل ما جاءت شركة تدوث لك سم تقضي وتقدمه لولدك، انت مؤمن وعاقل وتعرف عندك يم وعندك مبادئ، وهذا أمانة تريد أن تربيه ليقوم بدور في الحياة مبارك، انظر ماذا يسمع ماذا يرى، لا تضيع ولدك وتسيبه، بحفظه من قرناء السوء، ولا يعود اتباع الشهوات والتوسع في الملذات، بل يعود التوسط، يعود موجب السلامة والبعد عن الندامة. وهكذا إذا رأى في مخايل التمييز وبدأ عنده الحياء من بعض الأشياء، فليعلم أن نور العقل بدأ يصل إليه هدية من الله تعالى، حينئذ يتعامل مع عقل الصبي على مقداره في الصغر، يستعان بحيائه وتمييزه على تربيته. فأول ما يكون شرب الطعام عنده، ما حد يستغني عن الطعام، فبدأ من عند الطعام أدبه، علمه آداب النبي في الطعام، اترك ولدك في البيت وهو صغير يأكل بأدب النبي، يأكل بسنن النبي، يبدأ تحسينه هنا، يبدأ تنوير قلبه، يبدأ تنوير فكره، يبدأ قوة إيمانه من خلال الأكل. إن الله يحب من عبده يأكل أكله فيحمده عليه، يشرب شربه فيحمده عليه. من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنب. نأكل ونحس المغفرة، إيش تشوف الشريعة؟ ها؟ يقولك تأكل لك بأدب قدرك مغفرة، فوق الله أكل مغفرة. إذا هكذا يأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر، يقول أرأيتم لو وضعها في الحرام كان على وزر؟ قالوا بلى. بل كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شريعة ما أعظمها وما أوسع منها، يقول أدب ولدك في الأكل، بسم الله يأكل إلا بالبسملة، بسم الله، ولا يأكل إلا بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. واحد طفل عدو جلس يأكل معه، قال جعلت يدي تطيش بالصحفة، قال لي النبي: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأدب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا، وهذا يحتاج يمكن عاد الأب والأم مقصر في هذا، بينتبه ما يتناول الأكل قدام ولده باليسار ويأكل بذل، وإلا بالاثنتين معا وسحب ذي وسحب ذي شوي شوي، وهذا أكل باليدين والأكل باليمنى ويتبه. حتى إذا كان في يدك الطعام وتريد تشرب، ضع الإناء فوق كف اليمنى، لأنه في يد الطعام وما تريد أن يصل إلى الإناء طعام، احمله باليسرى لكن ضع فوق كف اليمنى واشرب حتى تكون شربت بيمينك، لا بس تمسك بهذا لكن الحمل باليمين. هكذا آداب لكنها مؤثرة، لكنها نافعة، لكنها منورة للقلب، لا تتركها، لا تهملها. الله تعالى وصف الكفار قالوا: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل، لكن المؤمن ما يأكل كما تأكل. أنا على الضعف وهكذا. وانظر إلى الأداب حتى فيما يتعلق بالمصلحة الظاهرية. قال لا يسرع في الأكل، يجيد المضغ، هذا أمر صحي صحي، ولكن أيضا نبوي سني، سنة من السنن، لك في ثواب. ولا يوالي بين اللقم، ما يلطخ يديه ولا ثوبه. أحيانا خبز قفار يعني خبز خالص، يعني أحيانا إدام من هذا النوع، من هذا النوع، من هذا النوع. قال سيدنا عمر لابن عمر لما دخل عنده يقول له كل يوما خبزا ولحما، يوما خبزا وزيتا، يوما خبزا وعسلا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا قفار، يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا. لا تتعود التوسع بشهوات وملكها عليك، تبقى بعدين أسير لها. إذا نقصت ما عاد تقدر تقوم بالمهمات ولا تؤدي الواجبات، أو جاءتك ظروفكم تتعب كثير، لكن إذا بدك تتعود تمشي بحال طيب. وهكذا أن يحبب إليه الثياب الطيبة يبعد عن كثرة التولع بالزينة أو كثرة التوسع في المآكل والمشارب، إلى الاعتدال، إلى ما ينفع، إلى ما يفيد. والله يوفقنا وينظر إلى أولادنا ويجعلهم قررا. يا رب انظر إلى أولادنا واجعلهم خيرا. يا رب انظر إلى أولادنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اسمعنا منهم أطيب النداء يوم الثناء، حتى نكون في الآخرة بهم من أغبط الآباء بالأولاد. تجمعنا وإياهم جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين. الحمد لله وإليه نتوجه، ونسأل أن يجعلنا ممن بخطابه تنبه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وحبيبه الأوجه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بوجهته توجه وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فنواصل قراءتنا فيما يتعلق بتربية الأولاد من رحاب الأزهر الشريف، ومما أورد الإمام حجة الإسلام الغزالي في إحيائه. نواصل القراءة في مختصر الإحياء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد. قلتم رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم وعلوم مشايخنا جميعا في الدارين، آمين. ثم مهما ظهر من خلق جميل ينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به، فإن خالف مرة فينبغي أن يتغافل عنه، لا سيما إذا اجتهد في إخفائه، فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه، ويقال له إياك أن تعود فتفتضح، ويبعد عن مظاهر الكسل، ويعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة، وأن لا يكشف أطرافه ولا يسرع في المشي، ويمنع أن يفتخر بشيء مما يملكه والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسه وأدواته، بل يعود التواضع، ويمنع أن يأخذ من الناس شيئا، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الأخذ لؤم ودناءه. وينبغي أن يعود أن لا يبسط في مجلسه، ولا يمتحط، ولا يتثاءب بحضرة غيره، ولا يستدبر غيره، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، ولا يعمد رأسه بساعده، فإنه دليل الكسل. ويمنع اليمين رأسه، وأن يبتدئ بالكلام، وأن يعود حسن الاستماع مهما تكلم غيره، وأن يقوم لمن فوقه، ويوسع له المكان، ويحافظ عليه من مخالطة غيره، بل ويحافظ عليه من مخالطة من يجري على لسانه اللعن والسب والفحش واللغو. وينبغي أن يؤذن له أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب حتى يتنشط ويرفع، ولا يبطل ذكاءه بإرهاقه إلى التعلم دائما فيطلب الحيلة بالخلاص ويقبض العلم. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه، وأن يجله ويترك اللعب بين أيديهم. ومهما بلغ سن التمييز فلا يسامح بترك الطهارة والصلاة، ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان، ويخوف من السرقة والخيانة والكذب وكل ما يغلب على الصبيان. فمن وقع نشوه كذلك، فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور، فيذكر له أن المقصود من الأطعمة التقوي على طاعة الله، وأن الدنيا لا أصل لها، وأنها دار ممر، وأن الآخرة دار مقر، وأن الكيس العاقل من تزود للآخرة حتى تعظم درجته عند الله وتعلو مرتبته ويتسع نعيمه في الجنان. فإن كان النشو صالحا، كان هذا الكلام عند البلوغ مؤثرا ناجعا يثبت في قلبه، وإلا نبى قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك من غير أن تحرك لسانك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. فقلت ذلك لياليا ثم أعلمته. فقال: قل في كل ليلة 7 مرات. فأعلمته. فقال: قل ذلك في كل ليلة 11 مرة. فقلت. فوقع في قلبي حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي: احفظ ما علمتك، ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب، فقلت: أخشى أن يتفرق علي همي، ولكن شارط المعلم أني أذهب إليه ساعة ثم أرجع. فمضيت فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7، وأنا ابن 6 سنين أو 7، وكنت أصوم وقوتي من خبز الشعير. رضي الله تعالى هكذا شان التربية. وكم حصلت من النماذج العجيبة من عهد الصحابة والتابعين فتابعيهم كذلك، وهذه النماذج نحتاج إليها. وقد تقدم في أمر التدريج في تربية الصبيان ونشئهم أنه يحفظ عن مخالطة من يسمع ما يراقبه في الرفاهية والمظاهر الكاذبة الفاتنة، ويشغل بالمكتب تعلم الكتاب والمبادئ في الدين والقرآن الكريم، ويذكر له أخبار وحكايات الأبرار لينغرس في نفسه حب الصالحين. فنحتاج إلى أفلام لصبياننا تغرس في قلوبهم نفوسهم محبة الصالحين، تغرس في أفكارهم تعظيم رب العالمين، وتغرس في نفوسهم كذلك وعقولهم أنهم أهل مهمة في الحياة يجب أن يؤدوها. نحتاج إلى ذلك. فالحكايات جند الله يرسلها إلى القلوب كما يقول جنيد بن محمد، وحسبكم أن الله في كتبه يحكي الحكايات ويعتني بالقصص، حتى جاء القرآن سيد الكتب المنزلة من السماء وقصصه كثير، نحصل في القرآن قصص، ويقول: نحن نقص عليك أحسن قصص، في مثل سورة الكهف التي ينبغي قراءتها في ليلة الجمعة في يوم الجمعة. وورد في الخبر أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى الكعبة المشرفة، في رواية إلى السماء الدنيا إلى الجمعة الأخرى، فتظل طول الأسبوع في نور بقراءة سورة الكهف. في سورة الكهف يقول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك، الله يقص على نبيه، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اللهم اجعلنا ممن آمن بك وزدنا هدى واربط على قلوبنا. فنحن أحببنا أهل الكهف والذي حببنا إليهم الله بما قص علينا من خبرهم، فقصص الصالحين تغرس محبة الصالحين في القلوب. سيدنا الشافعي كان يكرر في بيتيه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وأجيب بقوله: تحب الصالحين وأنت منهم، محب القوم يلحق بالجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. نعم، فينبغي نربيهم على ذلك. قالوا: إذا ظهر قلوب جميل يثنى عليه بما يلوي في هذا القلب يثاب عليه. وهذه المبادئ يتحدثون عنها أحيانا على أنها مستجدات في عالم التربية وغيرها، يتحدثون عنها في المؤسسات والشركات ومبدأ الثواب والعقاب وما إلى ذلك ومبدأ المكافآت. هذا يتحدث عنها علماء التربية من عهد الصحابة والتابعين المسلمون رضي الله تعالى عنهم. قال: مهما ظهركم خلق جميل ينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ليرسخ الخلق فيه، فإن خالف مرة ينبغي يتغفل عنه، خصوصا إذا اجتهد في إخفاء. لكن إذا عاد يعاتب سرا ويعظم الأمر، بل إياك تعود تفتضح ويذهب دينه ويمانك ويتعرض له ربه ولبغض الخلق وما إلى ذلك. فإذا تكرر منه العود احتاج إلى معنى من القوة في ردعه حتى يستقيم. قال: ويبعد عن مظاهر الكسل، يعود النشاط والقيام في الوقت المناسب وخدمة الضيوف وخدمة الوالدين وما إلى ذلك، يعود شيء من الخشونة في المفرش والبس والمطعم والمشي والحركة والرياضة، رياضة البدن أيضا، ولا يميل إلى كشف الأماكن في الجسد من دون حاجة لذلك. ينبغي كل ما كان أستر سواء للبنين والبنات من باب أولى. ولا ينبغي للمسلمين أن يكونوا مستخدمين مستعبدين لمصانع تصنع لهم الثياب كما شاءوا ويقولهم البسوها كهكذا جاهزة. أنا صاحب مبدأ وصاحب أخلاق وعندي فكر وعندي معنى للزينة فيه، فيجب وعندنا نستطيع نصنع، نستطيع نخيط، وليش ننتظر لما يجينا مصنع من فرنسا ولا مصنع هذا يصلح لنا كيفية في الخياط ونروح وراء نتبع؟ نحن أرباب العقول وأرباب الدين وأرباب مبدأ، ونخيط ثيابنا بما يتناسب مع قيمنا مع أخلاقنا مع جونا مع بلادنا. وما خلقنا الله أتباع لكل من جاء ولكل ساعة، صلح لنا موضوع شيء يصلح شيء ما يصلح، شيء يليق بالمؤمن شيء ما يليق بالمؤمن. وخلق الله المؤمن عبد للموضة، الموضة من جت ومن الذي استحسنها وإيش قاعدة استحسانها منين؟ ليش استحسنها؟ لابد نرجع إلى الأساس، نرجع إلى الأصل، ونأخذ من الزينة ومن الحسن ما ندبنا إليه على لسان الله ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، و نلاحظهم في الوقار في المشي أيضا، خصوصا لمثل الصلاة ونحوها، وعدم الافتخار بالممتلكات من المراكب من المساكن من العقارات من المؤسسات وما إلى ذلك. والقصد أننا من الصغر نربيهم تربية صحيحة حسنة لا يزيغ بها أو لا تكون نواة لفكر معوج أو منحرف من الصغار. ويعود الرفعة، أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ، وأن الدناءة في التشوف إلى ما في أيدي الناس والأخذ مما في أيديهم، حتى يتربون على العفة ويتربون على محبة العطاء لا محبة الأخذ. لا يبصق في المجلس، لا يمتخب أمام الناس، إذا احتاج لشيء من ذلك يذهب إلى مكان خالي، ولا يذهب لحضرة الناس، ولا يجلس جلسة غير لائقة أمام كبار أمام أب أمام أم وهكذا. وحتى يلاحظون في المجلس لا يضع كفه تحت ذقنه ولا يعتمد على براس غنم لانه علامه الكسل على واحد ظنون وكسل يصلح هكذا في المجلس. ويمنع اليمين لا يحلف الله الله بالسبري ولا ربك عظيم ما تحلف عليه الى ان يتوجع عليك اليمين ويحلف في امر عظيم ولا لا تحلف. يعود اليمين ان لا يحلف بالله. قال سيدنا الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كذا. حتى صادق ما حلف بالله تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. فما يعود والله والله والله والله والله كل والله والله جيت والله قوم والله الله عظيم حتى على خاش والله حتى على قلم والله حتى على لما يجي عند النعل بعدين حتى النعل والله العظيم والله كل شيء والله والله. هذا اسم عظيم كبير يكون في وقته في محله. و ينبغي يقوم لمن فوق يعني من هو ارفع منه رتبه من والد من كبير في السن ومن يستحب ذلك ويحافظ عليه. من مخالطه من يجري على لسانه السب والفحش فانه يسري اليه. وهكذا كان بعض الشيوخ في الحرم ما معه حش وخطى البيت اولاده يتربون هناك ما يخرجون الا الى الحرم معه. ولماذا معه؟ قال خاف ان يسمعوا في الطريق كلمه او ينظروا منظر يؤثر في اخلاقه ومحافظه عليه. فالان معاك نحن بالصوره دي رحنا نجيب حق اهل الشرق والغرب من انواع المفاسد ودخلناها على ابنائنا وبناتنا. فعلينا نراعي المساله ونرعى الامانه في تربيه هؤلاء. فذكر الله سبحانه اداء الواجب معهم حتى يكونوا قره اعين لنا في الدنيا والاخره يا الله. مع ذلك ينبغي يرتب له لعب يلعب لعب يمين. الصبي يحتاج الى لعب يحتاج الى لعب. ينبغي ان يؤذن له ان يلعب لعب جميل يستريح اليه من تعب المكتب والتعليم حتى ينشط ويرغب. وهذا جميل ان اختار نوعيه الالعاب كميه الالعاب ووقت اللعب. رغم وقت مناسب للعب مش وقت الاذان مش وقت الصلاه مش وقت يلعبون في اوقات ونفسح لهم مجال نجيب لهم الالعاب الطيبه. هذا من جمله صناعه التربيه والتعليم حتى اذا توفرت الالعاب الكافيه الطيبه ما يشور ابد نفوسهم الى لعب في شيء مخالف للاخلاق مخالف للدين. يكون لعب مضمون لعب طيب. ولهذا يقول الامام الغزالي ولا يبطل ذكاءه بارهاقه الى التعلم دايم دايم دايم وماشي لعب بل فيطلب الحيلة فالخلاص ويمنع العلم كله ويترك العلم بسبب أنه ضيق عليه تضييق. ولهذا يقول الإمام الرملي في نظم هذه الأبيات في نظم هذه المعاني يقول وراحة الصبيان بعد المكتب أن يأذن الولي لهم باللعب لأنه عند الصبي محبوب وقلبه أيضا به يطيب. فكثرة التعليم موت القلب يميتوا للذكاء وبعض اللب فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم أو وسيلة. والرفق في كل الأمور أحسن قالوا بذا وصرحوا وبين. وكان بعض الأكابر بنفسه يلعب مع أولاده من أجل أن يقضي رغبتهم تماما ويحرك نشاطهم ومهمتهم. ورسول الله قبل ذلك صلى الله عليه وسلم يأتي إلى سيدنا الحسن والحسين غيرهم يأخذ بيد ذا وبيد ذا يطلعون فوق وهو يمسك بيداتهم وهم برجلهم يصعدون على رجله وعلى ركبته إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يمسكهم عليه الصلاة والسلام وقد يتسابق ويتسابق إليه ليسبق إليه يمسكه ويخبطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى حتى ركبوا على ظهره الشريف فمشى على يديه ورجليه حتى رقبه بعض الصحابه قال يعني انتم فين راكبين هذا وزن هذا الظهر الذي صعد فوق سدره المنتهى صلى الله عليه وسلم. فسمعه النبي قال ونعم الراكبان هما ونعم الراكبان هما صلى الله عليه وسلم. أخلاق عظيمة تدب حتى يقول سيدنا أنس يوم كان نائما والحسن فوق صدره الشريف، وبال فجئت احمله ففتح عينيه قال ما لك؟ قال الصبي يقول لرسول الله قال تعال، اما تعلم ان من اذى ابني هذا فقد اذاني. وكان مره يصلي بالناس في المسجد طول في السجود، حتى بعض الصحابه ظن ان النبي مات، ثم رفع راسه الله اكبر كمل الصلاه. هذا الصلاه قال لعلكم عجبتم من طول سجودي، ظننتم ما حدث شيء. قال نعم يا رسول الله. قال ما حدث شيء، لكن ارتحلني ابني هذا سيدنا الحسين، ارتحلني يعني طرده بظهري، فقررت ان اقوم حتى يخرج. خرج من نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي ويحب يطيل الصلاه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاه. اني لادخل الصلاه واحب ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي لما اعلم من مشقته ذلك على امه، لما اعلم من وجد امه عليه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك اذا فقد صار في السابع من السنين يعلم الصلاه ويتابع في اداء الخمس الصلوات، يصوم بعض ايام رمضان، بعض ايام رمضان يتعود على الصوم، يهيئ وينشئ لذلك. اذا اطاق الصوم يصوم ولو بعض الايام في الشهر في ايام سباء وهكذا. فاذا نشا على هذا عند البلوغ يعرف اسرار هذه الاداب وتعلو مرتبته. وهكذا ختم بذكر قصه سيدنا سهل بن عبد الله التستري، يرينا نموذج من بيوت المسلمين من صبيان المسلمين الصالحين. قال عدنا ابن 3 سنين يقوم في الليل خالي محمد بن سوار عليه رحمه الله تعالى يصلي في الليل، قال انا ارقب صلاه في 3 سنين، لكن عنده سبحان الله فهم دقه وعقل. قال شافنا اقوم جلس كل يوم، الا تذكر الله يا ولدي الذي خلقك؟ كيف اذكرك؟ فليكتب كيف اذكرك؟ قال قل الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. الله معي. اسمع، قل هذا عندما تتقلب في ثيابك عند النوم 3 مرات سرا من دون ما تحرك لسانك. قال مرحبا. قال قلتها حصلتها عجيبه. بعد مدة أعلمت، قال 7 مرات وتدرج معه يبقى 7 مرات. بعد مدة أخبر قال هاتها 11 مرة. قال وجدت لها حلاوة في سري، حالي الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. قال يا ولدي من كان الله معه وهو ناظر وهو شاهد هل يعصيه؟ لا. هل احفظها؟ هذا في الصغر كيف رباه. ولما رضي الله عنه حتى وصل الى 7 سنين حفظ القران وهو ابن 6 أو 7 سنين. وقال في تلك الايام كنت اصوم وقوتي من خبز الشعير، هذا طفلهم، هذا صبيهم رضي الله تعالى عنه. اللهم انظر الى صبياننا واحفظهم من فتن الزمان وشر الشيطان، لقيهم شر فتنه المسيح الدجال واعوان الدجال، ولا تعرضهم لسوء. يا ذا الجلال، يا ذا الافضال، يا جزيل النوال، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين، اجعل اولادنا قره اعيننا في الدنيا وفي القيامه، احفظنا واياهم بالكرامه، واصلح اولاد المسلمين في الشرق والغرب، لا تعرضهم للفتن يا حي يا قيوم، ولا توقعهم في المحن، واصلح لنا ولهم السر والعلن، يا من بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله، والحمد لله رب العالمين.